قال الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستودعه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وعلى ال محمد مجيدا وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أشهد الله على حفظ الصالحين ولا أحسبكم إلا أولئك الصالحين. وأنا فترة طويلة وأنا أشتاق حقيقة لرؤيا الأحبة أسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه. لا تعمل الحياة بعيدا عن حلق العلم ومزاحمة طلاب العلم. قال الإمام أحمد رحمه الله العلم نافع بالرسل لمن صحت نيته. طب العلم لا يحصى ولا يعد، فبالعلم تتحصل على الفتنة وبالعلم تتحصل على الرحمة وبالعلم يتحرك وتنكرم تله النبي عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم لقد تم قوم في بيت من بيوت الله فتروا كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم فلا نزلت عليهم السكينة فمتى لم تجدها إلا في حلق العلم. السكينة قال لما تخرج من المعهد بتلاقي سكينة واضحة صح؟ تلاقي طمأنينة. قال ما تركب مواصلات تلاقي السكينة عالية قوي قوي. قال ما تدخل الباب بتلاقي السكينة جاهزة قوي. إلا نزلت عليهم السكينة بقى طمأنينة التعب. نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. يا الله فبالله عليك الإنسان لو تطبق ما أحتاج وأنت بتقرأ أي حديث أو أي كتاب اقرأه بعين قلبك بعين قلبك. وبناء العلم ده وسيلة للعمل، ليست قضية في أن أحصل علما بقدر أن أقبلها أحسن من هذا العمل. حتى في العلم بالعمل فإن أجابه إلا ارتحل. نزلت عليهم السكينة لأجل هذا. عايز السكينة في البيت مش السكينة عليك بالعلم. تلاقي الزوجة تعبت والأولاد طفشوا وتلاقي انت الواحدة قاعد في البيت سكينة. وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. لو عندك عقيدة الملائكة الآن تحف طالب العلم تحلق طالب العلم. كيف تجد هذا؟ تجد في الطرقات. لأجل هذا أقول السعادة التي يحياها طالب العلم لا تدعوها السعادة مهما حدث مهما حدث، لكن يصبح قوات بذلك. لا ده مش من العقيدة. طيب الصواب غير واضح؟ الصواب واضح؟ واضح. طيب هذا إشكال في الإبارة ليس عندي أنا. كده احنا شحتين شوية المية الله يهديك. طيب خذهم خذهم انا هم يزيحك خلاص. طيب انا طالب العلم طالب العلم تفضل عليكم الصلاة والسلام. لحفتهم الرحمة لحفتهم الملائكة لهم بالملائكة بالسلطان الحسن ذات القضية مغفرة الذنوب في طلب العلم، مغفرة الذنوب يا الله. انت تعرف انا مش موجودك ليه؟ انا مغفرة الذنوب في طلب العلم. واحد يوم بحد يوم الخميس قلب وانا الحد دي بيكره، بس انا عارف لان يوم الخميس ده بعد الظهر اجازة والسبت، لكن انا الحد ده بحياة التعب والمشقة مع الروح التي يحيى لها اختار من الصوت. احنا كنا قبل كده كنا في الدنيا يوم الجمعة كمان وحاجات وحاجات كتيرة ويجيب لهم مستويات كمان في المدارس وكده. طلب العلم مغفرة الذنوب مش حضرتك تأتي لمجلس علم تسمع قرآن وقرآن وقرآن يقفل الجنة ومضم الذنوب دي هنا هنا. بعض شبابنا في حاجات تانية كده أول ما الطالب ده هرب بالطفل ده فعلك تعالى مش انت دخلت خروج I'm معنى ولا لا تتصرفون فقيدة كان بيعلمنا العقيدة كان سيدنا قوي اقصوا فقه وقام وزكاة وحج وأعمال هم اقصوا كتابية فنوري هذا العقيدة في الأيام الخلوة نسأل الله من فضله الملك لأنها بسطة عقيدة في حياتها سمتها وحتك الثلاثة في حياتها وحتك على حسب الواقع على حسب الواقع يسقط مع صليب يقوم يقوم عقيدة Oh, God. فإن الله فكان الأمر متعبدا هذه العقيدة لأن انتقاد الأخبار يدقون العقيدة لو كانوا يعلمون فالإمام سلطان ربيع منزل جبريل قلب الصلاة والسلام العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان أن تؤمن بالله تؤمن بالله لكن لا أصدق ربي وقفت قد حضر صحبا فكان معنا راجحا فنوية فنوية فنوية فنوية كنت اتمنى اسال لكن يلا انتم ذاكرين صح الثاني خلصت عشان امتحان هتنجحوا ده انا ما رسبتش احد اللي كان عايز بيقول لي انا عايز ارسم كنت بنجحه ها الثاني Okay. تأمل وتدبر. والسلام. الدنيا تسر تنشأ ثم بدأت الدنيا تجري بعد ذلك نظام اقتسم بالله وشاء تأسيس وبعد الحكم ابن ابي الحكم واتقن الباس مع الصعب الكريم حتى كان الباس دخلت بها الحكم على سنة ثلاثة لكن سنكون الثالث انما لما نظر عدد بين عدد النبي احد واثنان وثلاثة فظن انها الثالث لكن بالنظام دخل قام في دين الاعتقاد بالنظام لا تخلفنا ركب الحضارة لكن بالنظام النظام واحد يقول لك انت بتدعي انت برنامج محمد مرسل تعال نظافة الطرقات ابدا فردات لاصل الايمان النظام النظام اطفال حتما نعدلت النظام لا زلت تفهم اعطني هاتفك وحياتك هاتفك النظام اعدلت ابدا نظام سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله فلكن أعلم إلى أن أكون عبدا فأعمل فهم أبوك فأعلمهم وفهم منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تعلم هذا سماع العقيدة تحصح مع كل درس في العقيدة ويحصر الإيمان بالعقيدة. الرسل عند الملائكة أول ما يغرس في قلب تمام الإيمان سبحان. العبادات عندنا سقطت وطاحت لأجل ضعف النظام. كان يقول عالجت قيام الليل عشرين سنة ثم تمتعت به عشرين أخرى. كان صاحبنا على فقه النظام عن نفسه ورعت في طرقات المسلمين في الازدحام اللي موجود في القاهرة. نظام ما يحلق في حياتك داخل البيت. نظام يجل هذا اول خطة الزوجة الصالحة ان تكون منظمة منظمة منظمة منظمة منظمة منظمة. النظام كان كل فرد من أصحاب الكهف كان يتلعن وحده. فبلغ الإسلام الدنيا بأسرها بأسرها النظام. ينزل جبريل على قلب الحبيب الامين من الاسلام فاجاب النبي عليه الصلاه والسلام. من الاسلام فاجاب النبي عليه الصلاه والسلام. من الاسلام فاجاب النبي عليه الصلاه والسلام. نظام نظام. فكان الامر واضحا. اتمنى ان تتعلم هذا الاصل وان تحتاجه في حياتك وان تربطه بواجب حتى تتعلم تطبيقه وتطبيقك. جماعه امامنا ضعيفه لا تواجه بعثه النظام عظيمه. رتب ونسق واستعن بالعباده ضعف طلب العلم يوم ان افتقدنا النظام. الاخ النهارده بيتعلم ازاي؟ بيتعلم تعلم حديث متطور. ياخذ الكتاب فيقرا فيه عده صفحات ثم يترك الايه يستقل غيره فيقرا فيه عده صفحات ثم يترك الايه فانت لا انا رحت معه لعداد الدعاء وجبت انتعيش في مادة العقيدة ابدا. انا نزل الكلام على حد العرق وفين النظام. انت فين من طلب العلم؟ صفت من المتون فتبقى حياتك كمدى عبارة فتبقى الاسلام وفتبقى كفاية كفاية لتعلم حياتك تتفكر المستعان. مش عايز اوعدكم احنا في اول حلقه تغيرت الحلقه الماضيه في مستعد من اول حلقه لكن الظاهر ان الظاهر العمليه داخل جد يعني. لحظه نفسك يا اختك عايزين نعرف البيت طيلة النهار في المطبخ وصحب المطبخ بس اكثر من الزوج ومن الحلقات لحظه النظام المسألة تستقر والامور تنتهي النظام لما دخلت مع الشعب المسائح قال حدثني بعد ما رأيت قال لا رأيت جماء قال لي 20 سنة رأيت من حياتها 20 سنة لم يرى منها شيئا يغضب يا الله لا ده مش حرية انا مش فتاة بحب علاقة تهدى حياة العلم لما تسمع ابن ابي حاتم بحر الدنيا مرات كم؟ لا كان في طائرات ولا موتوسيكلات ولا فرارات ولا لا ابدا لا كان في ابل دابة لا كان في عصارة ابدا لا بحبوها اخذ مرة وما ابدت مرة 16 او 17 فترة ما تشتف ناسة كم؟ حتى تأخر في 17 منظم انما اليوم تعالى مسألك فين حياتك تقول لي بفضل الله 10 ساعات نوم ده على جنب مش هنتكلم فيها والعمل وخلاص وحد فضل عدد الدرس اللي انت قلت انا انت جاي لانه راح ما قدش اسمح وهم عقادة حصلت كم من الفقه فضل الله انا لسه في الفرقة الثانية اخبار الفقه اخبار وعقيدة الكتاب اللي انت بتدرسه في الله وانا كتاب حقيقة الايمان يعني مثلا في العقيدة لما تحصل حقيقة الايمان تبقى حصلت العقيدة يا الله ده انت كده ممتاز ابدا تعطي اول واجب عملي طالب العلم مأتبه نظام طالب العلم والطرق طالب العلم والمحب طالب العلم والوظيفة انت موظف يعني طالب العلم والحياة كلها طالب علم الطبق والصحاب في الزحام والدنيا والحاجة وصحابنا في طلب العلم والصلاة تعبيا والمواصلات وصحابنا في طلب العلم في البيت حضرة البيت كامل انا بعد كده اخرجك من البيت لان البيت كله بعد ذلك هنسكن في الكتب ازاي بالملائكة والكتب والرسل واليوم الاخر نخبر ربنا يعني بقول ان احنا نسلم وبتاع خلاص لا حتى القدر الله قدركم ابيض الله المستعان هو النظام هذا هو النظام هذا هو النظام هذا نحن نحياه في حياتنا الصحب الكرام كل انسان يعلم مكانته على اكراد هذا في الدعوة الفردية وهذا في الدعوة الجماعية وهذا في صحب الاخر وهذا سبحان الملك الان بقى اخبار الدعوة اخبار الدعوة يبني اخبار الدعوة ايه هو المستعان النظام عارف احنا المسلمين لو انظموا انفسهم تنظيما واضحا كما علمنا الشرع من خلال الايمان بالملائكة لدخل الناس في دار الله بافواجه لكن في المنبر اليوم انظر صورة النظام الشيخ بيصعد المنبر اليوم حديثنا ما يكون اليوم طيب الجمعة اللي بعدها الشيخ بقى اللي جاي خطبتنا ما يكون اليوم بإذن الملك عند كل مدرسة المصير خطبة الثالثة عظمتي معكم اليوم في النار. هذا هو المدعو. الله سمحه بها المدعو هو المشايخ في الجنة دون يعرفوش ان النار. هذا بدون ترتيب يحدث وعلى ارض الواقع مع صور مرصودة. هذا بسبب ضياع النظام. هذا بسبب ضياع النظام على ارض الواقع. الراتب الشهر اليوم يقضي يكفي السبب النظام. ترتيب الاموال بالنظام. الاسلام محاسبة كل نظام. حسب انتبه نظام. كثرت الذنوب والمعاصي والاثام بسبب ضياع. كان السلف يقول اذكر ان ذلك بسبب الذنب الفلاني. انت تذكر؟ تذكر؟ هذا نظام. هذا نظام. ما ضاعوا في التعليم بسبب ضياع النظام. بسبب ضياع النظام على ارض الواقع. فنحتاج الان انك تصلي بيت بعقيده. صلاه الطريق بعقيده. صلاه التطبيق بعقيده. بعقيده. انا هدفي من وراء هذه الدروس الدعوه والتربيه. ليس ان يقف الامر عند حد. ابدا. ولكن ممكن اعطيك الايمان بالملائكه في حلقه او حلقتين وانتهت القضيه. لكن عندما تستشعر قانون الاسلام ان مقام المسلمين واننا نحن السلف كيف تتامل هذا؟ الملائكه بنظام. تأمل تأمل أبدا هنا عليه الصلاة والسلام ونظام النبي في نظره وفي خطته وفي خطته وفي فتحته عليه الصلاة والسلام. بعض الصحابة يقوم على خدمة النبي عليه الصلاة والسلام والبعض الآخر يقوم بفعل من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام. وكل في مكانه فدخل الإسلام الدنيا بأسرها بأسرها. النظام ينزل بما لا يرضي الواقع. هذا رد السماوي الاوامر من اصل الايمان بالملائكه لننزل بالعقيده على ارض الواقع. سوف نعمل بكل اسباب حروبك مفاهمتك فاصبحت الايمان بدرجه مفاهمتك وانا تبصري وتتعب الصحيح في بيت ارض الفتاه فتحت الله ونجاحه حين اسمعوا فاخرجوا بالصدق انت وحيد النبي عليه الصلاه والسلام. ما تقوم ان اكبر حضرات الإحسان أعلى الدرجات ثم الإيمان ثم الإسلام. أعلى الإيمان أولا ثم الإسلام ثم الإحسان. هذا منه صلى الله عليه وسلم تطيب في حقيقة النبوة في حقيقة الصلاة والسلام بدأ في حديث جبريل الشريف الكريم. نحتاج ان شاء الله من الحلقة القادمة ثلاثة تشاكيل من الحلقة القادمة ان ننزل بقى العقيدة على الارض الواقع يعني هو يسر يجيبه ان شاء الله ان نكون رجال واما ان نكون رجال لا اخر جعل عشان تتعلم تعلم في حقيقة فالكتاب عليك الكتاب الذي بحنا بيت كتاب موفق انا احتاج من وراء العقيدة ان تعتقد عقيدة ومعبرة صادقة جادة وتعبرنا على الارض الواقع ما فضل رجل ما تعلم النبي الا بسرعة استقرب على النظام وطور خطيب صلاة الإسلام والله ما أتمنى بالنظام على أكملك وأنا ما تعبدون وما تسكتون وما تقولون وما تقولون تعبدون النظام ما أن النظام علمنا بذلك وجهة النصوص تبعنا بذلك فحري بنا ان نرد على نصوصها دون حجز وان نتمسك لها حتى نلقى الله عز وجل. الحلقة القادمة ان شاء الله سيتضح الامر ان شاء الله. ما قلت به فاذا انتهى سناتي بغيره. هذه التشاكيل علاوة من الضربات نصف الدرجة نصف الدرجة نحرز نفسك تمام وعندك عشرة أبحاث بداية هتعرف وجيبك فتبالي هتعرف وجيبك ومش جلت تعرف تعرف هناك فلا ملاذ جاي هنا تتعلم صدقني صدقني صدقني نظام بقى هتعرف النبي من فضل الواقع. فعند الله عز وجل كل فضل طالب العلم. فعند الله تكون فضل من حبيبك أكبر من أكبر. خوف الصلاة تطفي ولا مش هتطفي بعد كده ولكن الله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.